إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيرهم: يعني تعالى ذكره بقوله وسارعوا، أي وبادروا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، يعني إلى ما يستر عليكم ذنوبكم من رحمته وما يغطيها عليكم من عفوه عن عقوبتكم عليها. وجنة عرضها السماوات والأرض، يعني وسارعوا أيضا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فروى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تقرن السماوات السبع والأرضون السبع كما تقرن الثياب قطعة واحدة، فذاك عرض الجنة. قال الطبري: وهذا تشبيها به في السعة والعظم، كما قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني إلا كبعث نفس واحدة. فروى بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا من اليهود سألوه عن جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ إن كانت الجنة عرضها عرض السماوات والأرض فأين النار؟ قال: أرأيتم إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ فقالوا: اللهم نزعت مثله من التوراة. وروى مثله عن ابن عباس وزاد: وإذا جاء النهار أين الليل؟ وأما قوله عدت للمتقين، فإنه يعني أن الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرضين السبع أعدها الله للمتقين الذين اتقوا الله فأطاعوه فيما أمرهم ونهاهم، فلم يتعدوا حدوده ولم يقصروا في واجب حقه عليهم فيضيعوه. فروى بسنده عن محمد بن إسحاق قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي ذلك لمن أطاعني وأطاع رسولي. وقال ابن كثير: والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال السعدي: أن يتسابقوا في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه، فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال. وقال ابن كثير: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون وليتباهى ويكاثر ويسبق ويستبق إلى مثله المستبقون، كقوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال المفسرون: فلما دعا الله تعالى العباد إلى النظر لآياته الموجبة لخشيته والإنابة إليه، أمر بما هو المقصود من ذلك، وهو الفرار إليه، أي الفرار مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، فرار من الجهل إلى العلم، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى ذكر الله. فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كله، ففروا إلى الله، وقد زال عنه المرهوب، وحصل له نهاية المراد والمطلوب. وسمى الله الرجوع إليه فرارا، لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره، وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز، الأنس به سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره سبحانه وتعالى. وكل من خفت منه فررت منه إلا الله تعالى، فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، أي منذر لكم من عذاب الله، ومخوف بين النذارة. ثم قال تعالى، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. فهذا من الفرار إلى الله، بل هذا أصل الفرار إليه، أن يفر العبد من اتخاذ آلهة غير الله من الأوثان والأنداد والقبور وغيرها مما عبد من دون الله، ويخلص العبد لربه العبادة والخوف والرجاء والدعاء والإنابة وكل أنواع العبادة. قلت، قال تعالى، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال المفسرون، والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال، والمبادرة إليها. ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، والجزاء من جنس العمل. فالسابقون أعلى الخلق درجة، والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكوات وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصد، العبادة والعلم وتعليم الناس. ولما كان أقوى ما يحز النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب، فقال، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته، فيجازي كل عامل بعمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل، الصلاة في أول وقتها، والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة وقضاء الدين، والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وما أنفعها من آية. فاستبقوا الخيرات وفروا إلى الله، فإن الموت يأتي بغتة. وقال ابن كثير في الآية المشابهة لهذه الآية من سورة البقرة، وهو قوله تعالى في سورة المائدة، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قال ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها، فقال، فاستبقوا الخيرات. والخيرات هي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله، والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى، إلى الله مرجعكم جميعا، أي معادكم أيها الناس، ومصيركم إليه يوم القيامة، فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق، فيجزي الصادقين بصدقهم، ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره، أي التاركين الحق إلى الباطل بلا دليل ولا برهان، بل هم معاندون للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامغة. وقال الضحاك، فاستبقوا الخيرات يعني أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قلت، وهذا حال السابقين من المهاجرين والأنصار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر، أنا. قال، فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر، أنا. قال، فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر، أنا. قال، فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر، أنا. فقال صلى الله عليه وسلم، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وراه ابن أبي شيبة في موضعين من المصنف عن عمر بدلا من أبي بكر رضي الله عنهما. قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: هذا الحديث يدل على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من التفقد لأحوال أصحابهم وإرشادهم إلى فعل الخير على اختلاف أنواعه، وعلى ما كان عليه أبو بكر من الحرص على فعل جميع أنواع الطاعات وتتبعه أبوابها واغتنام أوقاتها، وكأنه ما كان له هم إلا في طلب ذلك من الأعمال الصالحات والسعي في تحصيل الثواب. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم: المسارعة في الخيرات والتنافس في عمل الصالحات والفرار إلى الله من المعصية إلى الطاعة ومن النفاق إلى الصدق ومن الجهل إلى العلم ومن الإفساد إلى الإصلاح. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في كل ساعة في كل وقت وحين، لأنه يأتيه الموت بغتة، يأتيك على معصية، يأتيك على نفاق، يأتيك على إفساد، يأتيك على كذا وكذا وكذا، فأين أنت؟ فرب العزة جل وعلا يختم لك بما أنت عليه، فما عشت عليه وسرت عليه وكان لك دستورا في الحياة هو الذي تموت عليه. ففروا إلى الله، فسبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ظاهره أن من اجتمع له فعل هذه الأبواب في يوم واحد دخل الجنة، فإنه قال فيها كلها اليوم اليوم. ولما أخبره أبو بكر رضي الله عنه أنه فعل تلك الأمور كلها في ذلك اليوم بشره بأنه من أهل الجنة لأجل تلك الأمور، ثم أضاف إضافة طيبة فقال: والمرجو من كرم الله تعالى سبحانه وتعالى أن من اجتمعت له تلك الأعمال في عمره وإن لم تجتمع في يوم واحد أن يدخله الله الجنة بفضله ووعده الصادق. انتهى كلامه رحمه الله. العبادات والاجتهاد في تحصيل أكبر قدر ممكن من هذه الأمور. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الكل يخطئ والإنسان يمحو خطيئته من خلال كثرة الحسنات، وكل إنسان يسر الله له بابا أو بعض الأبواب يدخل منها إلى الله. فمنا من يحسن الصيام، ومنا من يحسن القيام، ومنا من يحسن التصدق، ومنا من يحسن صلة الأرحام، ومنا من يصلح الإصلاح بين الناس، ومنا من يفعل كذا، ومنا من يعلم. فعلى قدر ما آتاك الله من هذا الخير لا تسد هذا الباب، ولكن كن بهذا الباب على جنات عرضها كعرض السماوات والأرض. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك وصححه وحسنه الألباني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما ما سبقته قبل ذلك، المعنى يعني، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله، أي النصف الثاني. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا. فعلى قدر اليقين بالله تزكو الأعمال. طبعا لا ينبغي لأحد أن يفعل فعل أبي بكر الآن، هذا كلام أهل العلم، لأنه لربما أخذته الحمية للطاعة أخذها ثم صار يلطم بعد ذلك. أقول حقيقة تصدق في سبيل الله، ولكن هناك من المال ما ينصلح به حال أولادك، لا سيما إن لم تكن في عمل مستمر. فالإنسان يكون على بينة من أمره، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وفي رواية أن يضيع من يعود. فالإنسان يتصدق ويفعل الخيرات، ولكن هو طبيب لنفسه ويعلم حاله واحتياجه إلى المال. أما أبو بكر فإن وضع في كفة بيقيني وإيماني والأمة كلها في كفة لرجحت كفة أبي بكر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا اليقين في القول والعمل، اللهم آمين. ولما قال رب العزة: فاستبقوا الخيرات، قال قبلها كما في سورة البقرة: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أي قال السعدي: أي كل أهل دين وملة لهم وجهة إليها في عباداتهم، وليس الشأن في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأمكنة والأحوال، ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده. فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به. ليس بر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كم من المسلمين الذين يتوجهون القبلة يفسدون في الأرض أيما أفساد، وإنما العبرة في الأمور بالمقاصد والمعاني. قد يسجد المرء ويركع وهو من أفسد خلق الله، فينبغي أن نتصف بهذه الأمور ظاهرا وباطنا حتى تحدث لنا البركة في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال ابن كثير: فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا، فمن سابق إلى هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. ولهذا قال تعالى: أولئك المقربون في جنات النعيم. السابقون السابقون إلى الخيرات، إلى فعل الطاعات، إلى اجتناب المحرمات. قلت: ولما أثنى الله على الأنبياء والمرسلين قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمن سار إلى الخيرات وسابق إلى الأعمال الصالحة كان على منهج الأنبياء والمرسلين، وكان من الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولما كانت شروط قبول العمل الصالح إخلاصه لله وحده ومتابعته لمثل ما كان عليه النبي وصحبه الفرقة الناجية، فإنه لا يقبل من العبد العمل إلا إذا ابتغى به وجه الله وأراد به الآخرة. وهذا هو صاحب القلب السليم صحيح الفطرة. قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال المفسرون: يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه، وبين غايتها وغاية أهلها بأنها لعب وله تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب، وهذا مصداق ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا، فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب والغفلة عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد والوعيد من الجنة والنار، وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة. كن عاملا للآخرة، كن من أهل اليقظة، أهل اليقظة وعمال الآخرة، مع الناس في الدنيا بأبدانهم وهم بقلوبهم هنالك في الآخرة أو في طرقات المدينة مع النبي والصحب الكرام. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما كذا قال نبيك صلى الله عليه وسلم، فكيف تحرص على دنيا ملعونة؟ كن بقلبك هنالك، فإن الناس لا يعاشرون، فهذا وقت العزلة، زمن الخمول، فعليك بالعبادة واحرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فإن قلوبهم معمورة بذكر الله ومعرفته ومحبته، وقد أشغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدي. فهؤلاء عرفوا الدنيا على حقيقتها فجعلوها معبرا ولم يجعلوها مستقرا، فنافس فيما يقربه إلى الله، واتخذ الوسائل التي توصله إلى الله. وإذا رأى من يكاثره وينافسه بالأموال والأولاد والدنيا نافسه، ولكن نافسه بالأعمال الصالحة. ثم ضرب للدين مثلا بغيث نزل على الأرض، أي مطر، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وأعجب نباتها الكفار الذين قصروا همهم ونظرهم إلى الدنيا. وكذلك حال فساق المسلمين، جاءها من أمر الله ما أتلفها، فهاجت ويبست فعادت إلى حالها الأولى كأنها لم ينبت فيها خضراء. فكذلك الدنيا بينما هي زاهية لصاحبها، زاهرة مهما أراد من مطالبها حصل، ومهما توجه لأمر من أمورها وجده، ووجد أبوابه مفتحة، إذ أصابها القدر بما أذهبها من يده وأزال سلطانه وتسلطه عليها، فرحل عنها صفر اليدين لم يتزود منها سوى الكفن. فتبا لمن أصبحت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه. وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه ويصحب العبد على الأبد. ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته، وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة والنصوح والاستغفار النافع والبعد عن الذنوب ومظانها وأسبابها، والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح والحرص على ما يرضي الله، على الدوام من الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع. ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك فقال: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. الإيمان بالله ورسله يدخل فيه أصول الدين وفروعه. انتهى كلامه. قلت: فهذه بعض النقولات لأهل العلم يتبين من خلالها أهمية التنافس في عمل الخيرات التي هي الفلاح كل الفلاح، ولا فلاح إلا فيها، وبها يفوز العباد في الدنيا والآخرة. فهؤلاء المؤذنون ينادون في اليوم والليلة 5 مرات في أنحاء المعمورة في كل الأمة الإسلامية: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال النووي في شرحه لمسلم تحت باب بيان أن الدين النصيحة، قال أهل اللغة: في الفلاح ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة من الفلاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعلى ضوء ما تقدم من الخطبة الأولى يعلم أن للتنافس في الخيرات ما يدين شتى غير ما تقدم ذكره، فكل عمل يعمله المرء له ثمرة طيبة بين المسلمين فهو من باب نشر الإصلاح بين المسلمين بإصلاح مجتمعاتهم والترقي المستقيم على منهاج النبوة بالأوطان المسلمة. فقد قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالأجر العظيم لمن سعى بالإصلاح بين المسلمين، وللإصلاح وجوه كثيرة، منها الأمر بكل معروف من الأمانة وإتقان العمل وإصلاح الضمير وصدق النية لمساعدة المسلمين جميعا، بل ولمساعدة الناس أجمعين، وعدم الغش في القول والعمل مع الكافر قبل المسلم، ومساعدة المحتاجين، واحترام الكبير وتوقيره ورحمة الصغير، والدعاء لأولياء الأمور بالصلاح والفلاح والصبر عليهم ومساعدتهم ومعاونتهم من خلال إتقان العمل. فكل إنسان في مكانه وعمله على ثغرة يخدم بها المسلمين ويحمي بها ولي أمره ويحمي وطنه وينصح لولي الأمر من خلال إتقان عمله في ثغرته هذه، وذلك لأنه لو أتقن كل منا عمله لصلح الوطن كله، إذ الوطن جملة من الدول، والدولة جملة من المدن والقرى، والمدينة والقرية جملة من المجتمعات، والمجتمع رجل وامرأة وأطفال من خلال جملة من الأسر. فتربية المرأة لأولادها على تعاليم الإسلام إصلاح عظيم، وأن يتقي الرجل ربه في أهله وأولاده إصلاح عظيم، وأن يعطي كل عامل عمله حقه إصلاح عظيم. الخفير والوزير، الموظف والمدير، الناظر والمدرس والأمير، حتى بائع الخبز، الحاكم والمحكوم. ليس هناك دولة تفرض ويفرض فيها لكل إنسان شرطي يراقبه، ولكن الرقيب هو الله المحيط بعباده سمعا وبصرا وعلما وقهرا. فكان الضابط المعول عليه في ذلك هو صلاح النفس واستقامة الضمير على فعل الحلال واجتناب الحرام. ومن هنا كانت خدمة المجتمعات واجبا شرعيا أكيدا، ولن تخدم هذه المجتمعات إلا بإتقان العمل والأمانة فيه وعدم الغش وحدوث الإخلاص في القول والعمل ومحبة الوطن الذي ولدت فيه. وقد فصلت القول في ذلك في كتابي مصر كنانة الله بين محبة الأوطان وجماعة الإخوان. فإن من أجل وجوه الإصلاح التي أصبحت فرض عين على كل مصري حماية الوطن من المخربين، ومساعدة الجهات المختصة الأمنية بكل وجوه المساعدة للقضاء على من خرب الوطن وسعى في الأرض فسادا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أجل هذه الوجوه في الإصلاح صلاح العالم والمتعلم. وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن سئل سعيد بن جبير، ابن جبير هذا التابعي العالم المفسر الجليل، قالوا ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم. فإذا هلك المعلم هلك المتعلم، ومن ثم هلكت الأمة. وباب الإصلاح العظيم الذي يتفرع منه كل إصلاح هو صلاح المعلم، أن يسير بضمير، أن يسير بحق، أن يسير بسنة، أن يسير بصدق، لا يسير بنفاق، لا يسير ببرمجة، لا يسير بأكل الكتف، لا يسير بخداع الناس، ولكن يصير بالكتاب والسنة. ما علامة هلاك الناس؟ إذا هلك علماؤهم. روى الدارمي في مقدمة السنن عن عبد الله بن مسعود قال لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، أما إني لا أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا يجدون لهم خلفا، ثم يأتي قوم يقيسون الأمور برأيهم. أعظم أبواب الإصلاح أن يتقي العالم الداعية الخطيب، أن يتقي الله في من يعلمه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.